السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. وبعد، فهذا هو المجلس 37 من شرح مجلة الأحكام العدلية. وقد شرعنا في المجلس الماضي بشرح كتاب الدعوة، ووصلنا إلى المادة 1647. نتابع إن شاء الله هذا المجلس، في هذا المجلس شرح ما تبقى من المواد المتعلقة بكتاب الدعوة. نعم، فنبدأ طبعا هذا الكتاب يحتاج إلى شيء من التركيز، خاصة الباب الذي سنشرع فيه ما يتعلق بتناقض الدعوة، وأيضا عندنا باب التناقض، فصل من التناقض، وباب متعلق بالتقادم أو مرور الزمن. تفضل. لا تسمع دعواه. وكذلك لو قال ليس لي حق عند فلان اصلا ثم ادعى عليه شيئا لا تسمع دعواه. وكذلك لو ادعى احد على الاخر بقوله كنت اعطيك كذا مقدارا من الدراهم على ان تعطيها لفلان، والحال انك ما اعطيتها له، ولكونها في يدك اطلبها منك، وانكر المدعى عليه ذلك فاقام المدعي بينه، ثم رجع المدعى عليه واراد دفع الدعوى بقوله نعم كنت اعطيتني ذلك المبلغ وانا دفعته الى من امرت فلا يسمع دفعه. وكذلك لو ادعى احد الدكان الذي هو في يد غيره بانه ملكه واجاب ذو اليد بقوله نعم كان ملكك ولكن بعتني اياه في التاريخ الفلاني، وانكر المدعي ذلك بقوله لم يجر بيننا بيع ولا شراء قط، فأقام المدعى عليه البينة وأثبت ما ادعاه، ثم رجع المدعي فادعى بأن قال إني قد كنت بعته لك في ذلك التاريخ، لكن هذا البيع كان عقد بطريق الوفاء أو بشرط المفسد هو كذا فلا يسمع دفع المدعي. هنا يتكلم عن التناقض، وهو سبق قول من المدعي يناقض ما ادعاه. فكما لو ادعى رجل ملكيته لشيء قد استأجره أو استعاره، فدعواه أنه يملكه، دعوى ملكيته، دعوى الملكيته يناقض تصرفه، يناقض تصرفه الذي تصرف به قبل الدعوة. فلو ادعى أنه استأجر ثم ادعى أنه يملكه، فالدعوة الثانية إيش؟ تناقض دعوة الأولى. كذلك لو ادعى دينا من جهة القرض ثم ادعاه من جهة البيع، فإن الدعوة الثانية تناقض الدعوة الأولى، فالدعوة الثانية ترد، الدعوة الثانية ترد. كذلك لو ادعى رجل على آخر بدين، أو قال له أعطيتك مالا لتعطيه لفلان فأنكر ذلك فأقام المدعي دعواه، فأقام المدعي بينة على دعواه، المدعى عليه هنا قال نعم كنت قد أخذت الدين لكن قد سلمته. دعواه الثانية تناقض إنكاره الأول، هو قال أنا ما أخذ منك شيء، كيف تقول في البداية أنا ما أخذ منك شيء وبعدين تقول نعم أخذت لكني ماذا رددت ذلك؟ فهذا اسمه يتناقض في دعواه. فهو إذن الصحيح أن نقول أن التناقض هو سبق شيء، قد يكون الشيء تصرف، قد يكون الشيء إيش قولا، وقد يكون فعلا. وهنا يأتي بأمثلة على التناقض ستتضح، سيتضح معنى التناقض. طبعا التناقض يمنع دعوى الملك، هذا تحرز، لأن التناقض لا يمنع دعوى النسب، دعوى النسب لا يمنعها التناقض. نعم، دعوى النسب لا يمنعها التناقض. لو ادعى رجل على آخر كما سيأتي أنه ادعى عليه بالبنوة أو بالأبوة فأنكر، ثم ادعى ثم أقر أول شيء أنكر أن يكون هذا ابن له، ثم أقر بالبنوة، قال إيش لا ترد دعواه وتسمع دعواه، ويعني لا يعد التناقض هنا مانعا من ثبوت إيش النسب. المادة التي بعدها، مادة 48600 كما أنه لا يصح لأحد أن يدعي المال الذي أقر بكونه لغيره لكونه هذا مالي، كذلك لا يصح أن يدعيه بالوكالة أو بالوصالة عن آخر. نعم، كما أنه لا يصح لرجل أقر بمال أنه لغيره، هل يصح أن يقول هو لي؟ أقر بأن المال لزيد، هل يصح لا أن يدعي أن المال له؟ كذلك لا يصح أن يدعي عن غير المقر له وصاية أو وكالة. يعني هو أقر أن المال لزيد ثم يدعي عن عمر وكالة أو وصاية أن المال لمن؟ لعمر. هذا ماذا يسمى أيضا؟ تناقض. نعم، تفضل. ماذا تسمع مقارنة وستمية للمؤلاء؟ إذا أبقى أحد آخر من جميع الدعاوى فلا يصح له أن يدعي عليه بعد ذلك المال لنفسه، ولكن يصح له أن يدعي عليه لغيره بالوكالة أو الوصالة. نعم، إذا أعد المادة وتأكد من الصوت. إذا أبرأ أحد آخر من جميع الدعاوى فلا يصح له أن يدعي عليه بعد ذلك مالا لنفسه. نعم، لأنه هو أبرأه من جميع الدعوى، والإبراء إسقاط، والساقط لا يعود. لكن يصح له أن يدعي عليه لغيره بالوكالة أو الوصالة، لأنه هو لا يدعي حقا، أنا أبرأتك من الحق الذي لي عليك. أما أن أكون أنا وكيلا أو وصيا عن شخص فأدعي أمام القضاء بحق له، هذا لا يمنع. صح؟ فضل. مادة 50600 إذا ادعى أحد المال لآخر فلا يصح له بعد ذلك أن يدعيه لنفسه، ولكن يصح له أن يدعيه لآخر بعدما ادعاه لنفسه، لأن الوكيل بالدعوى قد يضيف الملك إلى نفسه، ولكن عند الخصومة لا يضيف أحد ملكه إلى غيره. إذا أعيد المال، إذا ادعى رجل مال لآخر، نعم، فلا يصح له بعد ذلك أن يدعيه لنفسه. نعم، لأنه ادعاه لآخر، ادعاه لآخر، فهذا ينفي دعواه لنفسه، لأنه دعاه لآخر ينفي دعواه لنفسه. لكن يصح له أن يدعيه لآخر بعد من دعاه لنفسه، لأن الوكيل بالدعوى الوكيل يضيف الملك إلى نفسه، وقد يضيفه، قد يكون يضيف الملك إلى نفسه وقد يضيفه إلى موكله، لكن العكس غير مقبول. يضيف الملك لغيره ثم يضيفه لنفسه، هذا فيه تناقض. إذن أن يدعي الملك لغيره ثم يدعيه لنفسه، هذا فيه ماذا؟ تناقض. أما أن يدعيه لنفسه ثم يدعيه لغيره، هذا لا يعد تناقضا، فقد يكون في المرة الأولى عندما ادعاه لنفسه كان إيش وكيلا، والوكيل في التصرفات قد يضيف الملك لنفسه وقد يضيفه لموكله. نعم، لكن ليس له أن يضيفه لموكله ثم يضيف الحكم أو الملك لنفسه إلا في حالات ستأتي إن شاء الله. تفضل. ما المانع أن يكون وكيل عن آخر في دعوة هذا المال لأخر فيه إن هو الذي ليس له؟ هو نفسه أقر أن المال من لزيد، ثم بعدين قال أنا أدعي عن عمر أن المال له. ما أنت أقريت من قال من أقريت في الدعوة نفسه؟ أقريت في الدعوة أنه المال لمن؟ أقريت ربما لأني بعرف أنه هو. ما خلاص تناقض، ترد الدعوة الثانية، تقيم دعوة جديدة، ترد الدعوة الثانية مردودة، صار في تناقض. أول شيء أقريت أنه هو لزيد، ثم تدعي أنه لعمر، صار شو؟ تناقض. صار شو؟ أقريت أنه لزيد ثم تدعي أنه لعمر. أقريت ما أقر عن نفسي، الإقرار إخبار وليس إنشاء. الإقرار معناته أنت كذبت نفسك، صح؟ أنت كذبت بغض النظر، أنا قاضي مالي على أبي علمك، أنت أقريت أمامي أنه هو إيش؟ ليس لعمر، ثم تقول هو لعمر، صار في تناقض أم لا؟ هو لزيد يعني ليس لعمر. أنت تقول أول دعوة تقول هو لزيد، ثم بعدين صرت تقول هو لعمر، منيح هيك؟ تمام؟ صار في تناقض بين قولينك لا تناقض. لو اني انا بدعي انا انت ادعيت الوكيل كالاصيل، الوكيل كالاصيل، انت عن عمر تاتي وتقول ايش انا هذا لي، انت ليش انت اقريت انه هو لمن؟ ايه تناقض. طيب كيف انت تدعي عن عمر انه هذا المال؟ انت تناقض نفسك. يعني ظهر بينة عند عمر؟ ما بعرف ظهر بينة، هي دعوة تانية تناقض الأولى. لا يمكن أن أتوكل، ما تتوكل أنت، لا، لأنه أنت عم تدعي بشيء قد نقضته قبل قليل. فالدعوة الثانية ترد، دعوة الثانية ترد، خلي يجي نفسه عمر هو الذي إيش يدعي. نعم أتوكلني إلي وأنا أقر أنه لفلان، ما صابته، ما بصير. أما تقول لي ترى بجوز زيد باعه لعمر، هاي حيجي بالتوفيق في إيش؟ التوفيق بين القولين، قد سيأتي التوفيق. أبحكي في الدعوة الواحدة، جيتني أول يوم أقريت أنه المال لمين؟ لزيد، ثم جيتني بعد بنفس الدعوة قلت إيش؟ بل هو أقول هو لعمر، أدعيه لعمر، هذا صار في تناقض في قولك. نعم. مات واحدة وخمسون وستمائة وألف، كما أن الحق الواحد لا يستوفى لكل واحد من الشخصين على فدة بتمامه، كذلك لا يدعى الحق الواحد من جهة واحدة على رجلين. نعم، يعني الحق يستوفى من شخصين بتمامه. لا، أنا لي حق على زيد فكافله عمر، إذا استوفيت من عمر ليس لي أن أستوفيه من زيد، والعكس صحيح، استوفيته من زيد ليس لي أن أستوفيه من عمر، كذلك ليس لي أن أدعي بالحق الواحد على شخصين، أدعيه إيش يعني في غير، طبعا الكفالة ليست، الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة، تمام؟ فأدعي على اثنين، أدعي على يعني بحق واحد على شخصين مستقلين ليس بينهما انضمام وذمة، هذا أيضا فيه تناقض. يعني أنا لي على زيد $3,000، بعت السيارة من زيد ولي علي أطالبه بثمن السيارة، ثم أدعي أني بعتها لعمر ولي إيش عنده. طب هون في تناقض، هل بعتها لزيد أم بعتها لعمر؟ تطالب بقيمة السيارة من زيد أو من عمر، أو أطلب بقيمة السيارة من اثنين، هل عمر كفيل زيد؟ لا، بعتها لاثنين، هل تباع السيارة لاثنين؟ نعم، تفضل. ماذا بالتالي وحصول وستمائة وألف يتحقق التناقض في كلام الشخصين اللذين هما بحكم المتكلم الواحد كالوالد والمرأة والوارث والولد، كما يوجد في دعوى المتكلم الواحد. فإذا أقام الوكيل دعوى منافية للدعوى التي سبقت بها الموكل في خصوص واحد فلا تصح. يعني الموكل أقام دعوى بدين لجهة القرض، الموكل قام دعوى لجهة القرض، والوكيل طالب بها بإيش؟ ادعى أن المال من جهة الدين، صار تناقض. لا نقول هو تناقض بين شخصين، لا، الشخصان هنا بمنزلة الشخص الواحد، كذلك الوارث والمورث كلاهما به. فادعى الوارث ثم مات فورثه المورث وأقام الدعوة، نعم، أو تابع في الدعوة، فأيضا يعد كلام المورث في حكم كلام الوارث. نعم، الاثنان يأخذان حكما واحدا. تفضل. ماذا 53 و 600 وألف لم تدع تناقض تصديق الخصم. نعم، ادعى أحد على آخر ألفا من جهة القرض ثم ادعى أن المبلغ المذكور من جهة الكفالة يعني إذا صدق الخصم يرتفع التناقض، لأن التناقض هنا تناقض جعل لحق من؟ لحق الخصم. فالخصم إذا صدق المدعي في دعواه انتهت المشكلة، فيرتفع التناقض إما بالتصديق، ويرتفع التناقض فيما في أحوال أخرى بالتوفيق، بالتصديق أو بالتوفيق. فإذا صدق الخصم، صدق المدعي في دعواه وإن كانت متناقضة، الدعوى الثانية تتناقض دعوى الأولى، فإذا صدقه إيش؟ يرتفع التناقض. تفضل. نعم. ادعى أحد المال الذي هو في يد غيره أنه مالي. نعم. وأنكر ذلك المدعى عليه بقوله إن هذا المال كان لفلان وأنا اشتريته منه، وأقام المدعي البينة على دعواه وحكم بذلك. يرجع المحكوم بثمن المال على الدافع، لأن التناقض الذي وقع بين إقراره لكون المال للدافع وبين رجوعه للثمن عليه بعدم الحكم بعد الحكم أيضا هنا صورة يرتفع فيها التناقض بحكم الحاكم، يعني الحاكم حكم بالعين التي استحقها هذا المدعي، رجل ادعى على آخر أن العين الذي في يده أنها ملكه، فقال المدعي عليه هي ليس ملكك، أنا اشتريت من فلان. أقام المدعي البينة باستحقاقه، ورد القاضي العين لمن ادعاها، لهذا المحكوم عليه، مع أنه أقر أن العين لمن لمن باعه، له أن يرجع على البائع، يقول له أعطني ثمن، رد لي الثمن، مو هيك؟ يرد بالثمن. طيب ما بصير يقول له طيب أنت أقريت أمام القاضي إنه العين لمين؟ السيارة أنا بعتك ياها بيع، فأنت أقريت إنه هي إيش؟ ملكي، صح؟ لكن تكذيب الحاكم أو قرار الحاكم هنا يلزم البائع بأن يرد الثمن. تفضل. ماذا 55 و600 وألف؟ يعني وكانت محل خفاء، يعني قد يبدي المدعي عذرا في تناقضه، تمام؟ قلنا يتفع التناقض بالتصديق، صح؟ وبتكذيب الحاكم، يعني الحاكم كذبه بالحكم. ثلاثة بماذا؟ أن يكون المدعى به محل خفاء. ما هي محلات الخفاء؟ الميراث والنسب وما سيذكر هنا والوصية ونحو ذلك. تفضل اذكرها. ادعى المستأجر على المؤجر بعد استئجار الدار لأنها ملكه، وكان أبوه قد اشتراها له بصغره ولم يكن له خطر بذلك. نعم، يعني الصغر. نعم. وأبرز سند يحوي هذا المنوال فتصير دعواه مسموعة. كذلك لو استأجر أحد دارا حصل له علم بأن تلك الدار هي مرتحلة إليه من أبيه جبلا وادعى بذلك تسمع دعوة. يعني الصغر والإرث، أنا مستأجر من رجل دار، شو قلنا؟ دعوة الملكية بعد دعوة الاستئجار إيش وعد؟ تناقض. لكن متى يرتفع التناقض؟ قال في حال أبدى معذرة. كيف أنت ادعيت في البداية أقريت بالإيجار وادعيت بالملكية؟ حدا مستأجر ملكه؟ لا، أنا ما عندي علم إنه البيت اللي أنا مستأجره من عندك، ما عندي علم إنه أنا إنه هو ملكي. طيب كيف ما عندك علم؟ لابد أن يكون هذا الأمر يقبل فيه الخفاء. ما هي الأمور التي تقبل فيها الخفاء؟ إحداها الصغر. أنا صغير ووالدي اشترى هذه الدار وسجلها باسمي وأنا إيش؟ لم أكن أعلم، هي محل خفاء. أيضا أنا مستأجر بيتا منك وكان والدي قد إيش هو ملكه إيش، ثم مات المؤجر وورثه من؟ ورثه المستأجر. أو أنت مستأجر من والدي. شو عاد المثال؟ اتبع المثال الذي جاءه ثاني. مثال ثاني، المثال الثاني، أيوة، دعوة. يعني أنت كيف صارت أنا انتقلت إلي إرثا، فأنا أدعي ملكيتها من جهة الإرث، مدعي من جهة الإرث. قبل الإرث، قبل أن تنتقلي بجهة الإرث، أنا استأجرتها ممن اشتراها او ممن استأجرها من والدي او ممن ايش، حتى يعني تملكها، ثم الان علمت انها انتقلت لي انا بالايش، بالارث. وكذلك لو كانت بالوصية ونحو ذلك. نعم. مات 56 و600 الاقتدار الى تقسيم تركة الإقرار، الابتدار إلى تقسيم التركة إقرار بكون إيش؟ نعم، يعني بعدما مات المورث بادر الورثة تقسيم العين. طبعا هذا في الأعيان، بادروا في تقسيم العين، الأراضي قسموها وكل واحد أخذ حصته. ماذا بعدها؟ بناء عليه إذا ادعى أحد بأن المقسوم مالي بعد التقسيم. نعم. فهو تناقض. مثلا لو ادعى أحد الوراثة بعد تقسيم التركة لأنني كنت اشتريت أحد هذه الأعيان المقسومة من المتوفى، أو كان المتوفى قد وهبه وسلمه به في حال صحته، لا تسمع دعواه. ولكن لو قال إن المتوفى كان قد وهبه لي حال كوني صغيرا ولم تكن أعلم بذلك حين القسمة، يكون معذورا وتسمع دعوة. لأن مبادرتك إلى القسمة ماذا يعني؟ إقرار لك بعدم ملكيتك، صح؟ لكن لو كانت ملكك هذه الأشياء لما قبل منك إيش؟ لما قبلت أن يقسم ملكك. لكن أنت اشتركت، جئنا، ماذا ترك الوالد؟ قال ترك سيارة وبيت وأرض، فاقتسمنا أنا وإخوتي. طبعا أنا حاضر ونحن حاضرون، اقتسمنا السيارة والأرض والبيت، ثم بعد ذلك دعواي أن السيارة لي يعد تناقضا، إلا إذا كان عندي عذر كما ذكرنا في المادة السابقة. ما هو العذر؟ الصغر. أنا ما بعرف، أخبرت الآن بعد القسمة، أخبرت أن الوالدي قد سجل السيارة باسمي أو سجل إيش وهكذا، وكان صحيحا. تفضل. وكان ماذا زرع ومكسون وسطه هذه المعال. لو أمكن توثيق الكلامين اللذين يريان متناقضين ووفقهما المدعي أيضا يرتفع التناقض. مثلا لو أقر أحد بأنه كان مستأجرا في دار ثم ادعى أنها ملكه لا تسمع دعوته، ولكن لو قال كنت مستأجرا ثم اشتريتها يكون قد وفق بين كلامين فتسمع دعواه. وكذلك لو ادعى أحد على آخر ألفا من جهة القرض وأنكر المدعى عليه ذلك بقوله لا أخذت منك دينا ولا أعرفك، وأقام المدعي البينة على دعواه ثم قال المدعى عليه كنت حبيتك المبلغ المنكور أو كنت أبرأتني منه، فلا تسمع دعواه لكونها متناقضة لإنكاره. ولكن لو قال بعد ادعاء المدعي ليس لك علي دين قط وأثبت المدعي كونه مديونا وقال المدعى عليه نعم كنت مديونا ولكن أوبيته أو أبرأتني منه وأثبت دعواه هذه، فله أن يدفع المدعي. وكذلك لو ادعى أحد مذيعة على آخر وأنكر المدعى عليه بقوله ما أودعت عندي شيئا وأثبت المدعي ذلك وقال المدعى عليه بعد الإثبات كنت رددتها إليك وسلمتها لك، فلا يسمع دفعه هذا، ويأخذ المدعي الوديعة عينا إن كانت موجودة عنده ويضمن قيمتها إن كانت مستهلكة. وأما لو أنكر المدعى عليه بقوله ليس لك عندي وديعة بعدما ادعى المدعي بوجه مشروع ثم أقام المدعي البينة وقال المدعى عليه كانت لك عندي تلك الوديعة ولكن رددتها وسلمتها لك فتسمع دعواه. طبعا هنا ينتقل إلى التوفيق، إذا حصل التوفيق ارتفع التناقض. تمام، مثال إنسان استأجر من آخر منزلا ثم ادعى أنه ملكه، شو قلنا هو إيش؟ هو ماذا؟ تناقض. يرفع التناقض، كيف يرفع التناقض؟ إذا أثبت أني اشتريته منه. يحصل أم لا يحصل؟ يحصل. أيضا يرتفع التناقض، أتى لك بحالتين بصورتين أو مسألتين وفصل فيهما. قال رجل لآخر لي عليك دين ثمن مبيع، فقال المدعى عليه انتبه، قال أنا لا اشتريت منك شيء ولا أخذت منك شيء وما لك عندي شيء. أنكر أصلا إيش؟ أصل الدين. فأقام ذاك البينة، مين؟ المدعي. أجى المدعي عليه قال له إيه مظبوط، بس رجعت لك يا شو هذا، شو صار تناقض مو تناقض؟ هذا تناقض، ترد، يرد دعوة ويحكم للمدعي على المدعي عليه. أما لو قال له ليس لك علي دين، ما لك شيء برقبتي، شو فأقام ذاك البينة قال له مظبوط أخذت منك اشتريت منك لكن رجعت لك، تسمع لما تسمع؟ يسمع. هل يعد متناقضا الثاني؟ لا، أنكر انشغال ذمته. الوديعة نفس الشيء، قال له أعطيني الجوال اللي حطيته عندك أو الأمان اللي سلمتك إياها، قال له لا أخذت منك شيء ولا لك عندي شيء، هذا ماذا أنكر؟ أصل الإيداع. بعد ما أقام المدعي البينة قال له نعم لكني رددتها لك، هذه الكلمة فيها إيش؟ تناقض هذا القول، فلا يسمع ادعاء دعواه ويحكم للمدعي. واضح؟ فضل. ماذا تمام ومقسون وست مئة وألف. إذا أقر أحد بصدور عقد بائع صحيح منه ورفض إقراره هذا بسنة ثم ادعى بأن ذلك العقد كان وباء أو فاسدا فلا يسمع دعواه. راجع ماذا تمام من سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه. مثلا لو باع أحد داره لآخر في مقابلة ثمن معلوم وسلمها ثم ذهب إلى حضور الحاكم وأقر بقوله إني بعت داري المحدودة بذاته الحدود لفلان في مقابلة هذا الثمن بيعا باتا صحيحا ورفض إقراره هذا بوثيقة شرعية، وبعد ذلك ادعى بقوله إن البيع المذكور كان عقد بطريق الوباء أو بشرط مفسد هو كذا، فلا يسمع دعواه. كذلك لو صالح أحد آخر عن دعوى بينهما وأقر في حضور الحاكم لأن ذلك الصلح قد عقد صحيحا ورفض إقراره هذا بسند ثم ادعى بأن ذلك الصلح كان بشرط المنصب فلا تسمع دعواه. أيضا هنا من وجوه تناقض الدعوة أيضا طبعا هو أنا لو باع رجل بايعا باتا يعني ليس وفاء باتا أي ليس وفاء ليس معلقا على شرط شرط أنه متى رددت لك المال ترد لي عرفت بيع الوفاء بيع الوفاء أن يبيع العقار مثلا بثمن $10,000 على أن البائع متى رد الثمن للمشتري يرد المشتري العقار لمن؟ البائع. هذا اسمه بيع وفاء. يقابله إيش اسمه؟ بيع بات. هيك اختارت المجلة صح؟ الآن جينا رجل باع بيتا بيعا باتا ووثق البيع بماذا؟ بسند رسمي سند تنفيذي سند رسمي بيع عند الحاكم عند الكاتب العدل. هذا السند الرسمي الذي يفيد أو الإقرار أمام الحاكم يعني أمام القاضي يعد كالسند التنفيذي. نعم قال له بعت البيت. نعم قد بعت البيت $10,000 في لا بيع بات. شو بعد ما باع ادعى خلاف ما أقر في السند يعد هذا ماذا؟ تناقضا ولا يسمع دعوى. نفس الشيء السند الصلح صك الصلح الذي يجري الأطراف سووا صك صلح وقع عليه وموافق وما في إشكال وتوكلنا على الله والصلح خير وقرأوا الفاتحة يعني كل الأمور إيش ثم بعد ذلك ادعى بالحق الذي صالح عنه إيش قال إيه الصلح أصلا فيه شيء مو طب أنت فيه شرط مفسد أنت وقعت عليه نعم ورضيت فهذا يعني أنك لم تشترط شرطا إيش مفسدا ورضيت بمضمونه ورضيت هو الشيء ترد الدعوة تناقض تناقض بين في الدعوة الواحدة الدعوة الثانية ترد إلا إذا ترد ثم إذا تنازل عن دعوة الأولى دعوة الأولى في التناقض إذا ناقض المدعي في الدعوة ترد الدعوة الثانية المتناقش تمام هي نعم هي ناقضت الأولى فالناقض هو الذي يرد واضح فأنا قلت ليس لك علي ثم إيه نعم لك علي لكني رددت هذا الكلام الثاني يرد ويحكم ويرجع بالدعوة إلى ما قبل التناقض فإذا تنازل المدعي عن دعواه الأولى وأقام دعوة جديدة إيش أقام دعوة جديدة يعني أبطل دعوة الأولى تنازل عنها تسمع دعوة جديدة بالقول الثاني اللي هو كان ناقضا لدعواه الأولى تمام ادعى رجل على آخر دعوى قرض تمام ثم قال أثناء الدعوة وأمام القاضي ادعى أن الدين من ثمن مبيع صادق عليه المدعى عليه ما صادق ترد دعوى بإيش ترد دعوى لإيش لأنه ترد تبقى القرض أثبت القرض حكم له لم يثبت القرض رد الدعوى بالقرض رد الدعوى بالقرض له أن يرفع دعوى جديدة أنها ثمن مبيع له ذلك واضح لا أنا جيت أقريت أمام الحاكم ببيع سيارة بملك عام أقريت أمام الحاكم بصلح جرى صلح بيني وبين ثم بعد في جلسة ثانية ادعيت أن هذا الصلح غير جائز ترد إيش دعواي الثانية ويحكم بدعواي الأولى دعوة أقر فيها أمام الحاكم أنه هذا البيع هلا لا يصل برصد ان الصلح فيه يعني صلحا احل حراما او حرم حلالا، تمام؟ ليس ايش احل حراما او حرم حلالا، ليس ذلك. نعم هذا صلح باطل. لا دعا انه فيه شرط، في شرط وهذا الشرط لم يتحقق. يعني انت شيله بكلمه انه فيه شرط، شيل كلمه مفسد، فيه شرط يعني قصده بالمفسد هنا لا يريد به المفسد الذي هو الفاسد، تمام معي انتم؟ فيه شرط يجعل الصلح غير لازم، واضح؟ لا لا، فيه شرط يجعل الصلح غير لازم. اه تفضل. ماذا بسر مخصوصه 600,000 اذا باع احد المال علامته في الكوف في حضور اخر لشخص وسلم ثم ادعى الحاضر بانه ملكه، ثم دعا الحاضر أنه ملكه. يعني اثنين قاعدين وواحد قاعد، فواحد باع ملكه أو سيارته لشخص والثاني جالس عم يتفرج وسمعان أمور تمام. بعد ما باع السيارة أو العقار ادعى هذا الجالس الثاني، شو ادعى؟ ادعى على هذا، قال هذا العقار ملكي أو هذه العين ملكي، وطلب إيش؟ استرداد حيازتها. ما هو التفصيل في الكلام؟ انظر شو الجواب. ثم ادعى الحاضر بأنه ملكه مع أنه كان حاضرا في مجلس البيع وسلم بلا عذر ثم وسكت بلا عذر، يعني ما في عذر، قد يكون في عذر الجهالة، أنا ما بعرف أنه لعبيه هو عبي سيارتي، واضح؟ ما بعرف أنه يعني عذر مقبول، كنت نائم، كنت أصلي، جلسا صارا يتكلمان بإيش؟ بصوت خافت، لكن ما في عذر، جالس وعم يقول له تشتري السيارة هاي أو أحضر له، وضع بين إيديه اللابتوب، منيح؟ أعطاه سند الطابو تبع الأرض، وهو شايف عم يقرأ، عرفان عرفان الجالس إنه هذا عم يبيع له شو؟ أبيع له أرضه أو سيارته أو عينه، واضح؟ تفضل. قال فينظر إلى أن الحاضر هل كان من أقارب البائع أم لا. هنا فرقت المجلة بين أن يكون الحاضر من أقارب البائع وبين أن يكون من ليس من أقارب، أبوه أو من أصول أو الفروع أو الزوجة أو الأعمام، تمام؟ جهة الأبوة أو البنوة أو العمومة أو جهة أيضا يعني زوجته زوجية، إذا موجودين هدول واحد من هدول شخص عم يبيع عقار ابنه، عم يبيع عقار أبوه، عم يبيع عقار زوجته، أو العكس الزوجة عم تبيع عقار زوجة أو بنته أو أبوها أو هكذا، هل هنا ماذا اختارت المجلة؟ تفضل. قال فإن كان من أقارب البائع أو زوجته لا تسمع دعوات هذه مطلقا، لا تسمع. لماذا؟ قال إذا كان هذا الشخص اللي جالس جنب البائع من أقربائه فلا تسمع دعواه كونه رضي بماذا؟ بالبيع ضمنا. ليش اخترت المجلة هيك؟ قال لأنه هنا في احتمال، قال لأن شاع في زمنهم التواطؤ، شاع التواطؤ على الفساد وسرقة أموال الناس، بعد ما يبيع بروح الأب بتفقوا أنه تعال بيع لي، بيع أنت السيارة، أنت بتبيع عبره وأنا بدي أعيش، وبصير بسترد وقال لهم أنا ما لي علاقة وأنا إيش. شاع في زمنهم تحايل على الناس الأجانب، فبيجي شخص يشتري بيت أو عرصة أو يشتري أرض، فإيش يسوي؟ بيقعد معه بالأقرباء، تمام؟ فبيبيع الأرض، وإيش بيعمل بعد؟ بيتفق مع أحد أقربائه، أنا ببيع الأرض وأنت إيش؟ بتروح بالطالب فيها بعد شو؟ بعد ما يسلمني الثمن بتقول له أنا ما لي علاقة به، وهذاك بعد ما ببيع بياخذ المصاري وإيش؟ بيهرب. بيجي هذا الشخص، أنا شو دخلني هاي الأرض لمين؟ أرضي. طب أنت كنت موجود؟ نعم. بقول له إيه، وإذا كنت موجود أنا شو عرفني إنه أبيعك أرضي؟ أنا ما رضيت، أنا ما سكتت، أنا إيش؟ فهون قالوا إذا كان من أقربائه فهذا مظنة التحايل طبعا هي. أما إذا كان من الأجانب، قال وإن كان من الأجانب فلا يكون حضوره وسكوته في مجلس البيع فقط مانعا لدعواه، بل بعد حضوره وسكوته في مجلس البيع بلا عذر إن تصرف المشتري في ذلك منه تصرف الملاك بناء أو هدما أو غرسا ورآه الحاضر، ثم بعد ذلك لو ادعى بقوله هذا ملكي أو لي فيه حصة لا تسمع دعوة. طبعا فرقت المجلب بالأقارب قلنا إيش لا تسمع، بالأجانب فرقت بين قال لا تسمع إلا أن رأى المشتري بعد ما اشترى المشتري صار يعمر بالأرض ويجيب غراض وحجار ويجيب يزرع الأرض التي اشتريت معدل الزراعة وسكت، فهون السكوت شو صار؟ دلالة على الإقرار، لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، كما لو سكت الشفيع عند بيع العائص أو الشخص الذي باعه الشريك لي أسقط حقه. نعم تفضل. الباب الثاني في حق مرور الزمان. مرور الزمان هو يعرف بماذا؟ بالتقادم. الآن هذا الباب كله عن التقادم حتى نهاية الكتاب، كتاب الدعوة. فمواد التقادم عبر عنها هنا المجلة بمرور الزمان. المادة التي الأولى، مادة 600,000 لا تسمع دعوة الدين والوديعة والملك والعقار والميراث وما لا يعود من الدعاوى إلى العامة ولا إلى أصل الوقت والعقارات الموقوفة كدعوى المقاطعة أو التصرف بالتجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد أن تركت 15 سنة. بعد أن تركت، بعد أن تركت 15. طبعا مسألة التقادم هو مرور الزمن على الدعوة. الحنفية انفردوا بهذه النظرية، قالوا إذا مرت مدة من الزمن ولم يدعي صاحب الحق بحقه فهذا مظن على أن المدعي قد ترك حقه، والمدعي من إذا ترك ترك. هذه المدة اجتهادية، اجتهد الحنفية فيها ب36 سنة في حق ماذا؟ الأموال الوقفية، و10 سنوات بحق الأراضي الأميرية، و15 سنة بحق حقوق العباد. فحق العبد، حق العبد يتقادم ويسقط حقه في الدعوة طبعا في الدعوة بعد مرور 15 سنة. أما أصل الوقف، الادعاء بأصل الوقف، ف36 سنة. وأيضا فلو تعيد المادة حتى المواد التي بعدها تقسم هذا. نعم عيد المادة مرة ثانية حتى توضح لكم. مادة 600,000 لا تسمع دعوة الدين والوديعة. الدين والوديعة، الدين يعني دين الحق الشخصي، دين الشخصي، والوديعة والعارية والإيش؟ والملك، دعوة الملك، دعوى الملك، سواء كانت دين وعارية ووديعة وعقار، عقار إن عقار؟ عقار الذي الشخصي. نعم تفضل. عقار الملك يعني، والميراث أيضا، دعوى الميراث. نعم بعد 15 سنة. أكمل المادة. والميراث وما لا يعود من الدعاوى إلى العامة، ما لا يعود إلى العامة، لأن دعوة العامة لا تتقادم، دعوة الحق العام بالنسبة إلى الحقوق العامة لو ادعى أهل قرية بحقهم في المرور، دعوة العامة في شارع في نهر، هذه تتقادم؟ لا تتقادم. نعم أكد. ولا إلى أصل الوقف، لأن أصل الوقف له تقادم خاص إيه؟ في العقارات. أكمل. دعوى المقاطعة، مقاطعة أي البناء المبني على أرض الوقف. ما هو المقاطعة حتى تعرف هذه المصطلحات؟ مقاطعة هي الأرض المملوكة، عفوا العقار المملوك المبني على الأرض الوقفية، هو دعوة إيش؟ تصرف بالإجارتين. ما هو الإجارتين؟ الإجارتين هما العقارات التي تؤجر إجارتين، أي بمعنى تملك منفعتها ملكا مؤبدا، بحيث المستأجر يدفع أجرتين، أجرة معجلة بسموها عنا هون هبة، أجرة معجلة تسمى هبة، له يثبت له حق القرار في العقار إلى يوم الدين، هو صار هذا مقابل الثمن، نعم، وأجرة وأجرة شهرية تعدل مثلا هو الفروغ نفسه، فروغ عقارات الوقف، عقار الوقف وتعمالي أجره، بيدفع المستأجر بيدفع مبلغ، تمام، بسموه هبة بسموه فروغ، هذا مقابل تأبيد عقد الإجارة، وبيدفع كل شهر ماذا؟ بيدفع أجرة يعني رمزية أو أجرة تعادل كان يعني 3% من قيمة العقار بشكل شهري، تمام؟ تفضل. والتولية المشروطة، تولية المال، تولية على الوقف، في تولية مشروطة وفي تولية بأمر القاضي. تولية مشروطة يعني أن يوقف الرجل شيئا أو عقارا ويشترط في عقد الوقف أن يتولى إدارة الوقف فلان، هي بسموها تولية مشروطة، أي مشروطة في عقد الوقف، نعم. والغلة يعني غلة الوقف. مادة واحدة وستون وستمائة وألف تسمع دعوى المتولي والمرتزقة التي هي في حق أصل الوقف إلى ست مرتزقة. المرتزقة المتولي الدعوى المتولي ودعوى المرتزقة، أي الذين يرزقون من غلة الوقف، نعم، مثل الأئمة والخطباء والقائمين على المساجد، هؤلاء مرتزقة من مال، يرزقون من مال الوقف. هل لهم أن يدعوا على أحد بأصل الوقف أم لا؟ نعم. تفضل. لا تسمع بعد قرون 36 سنة، مثلا إذا تصرف أحد في ملك 36 سنة ثم ادعى المتولي وقت أنه من مستغلات وقت فلا تسمع دعواه، لأنه بعد 36 سنة وهو يتصرف ولا أحد يقول له شيء، فهذا تسقط الحق في الدعوة، نعم، يسقط حق الدعوة، الحق في الدعوة، نعم. أي أخي سيأتي مادة يقول لك التقادم لا يكسب حقا لكن يمنع من سماع دعوة الملك، تقادم لا يسقط حقا لا لكن يمنع من سماع دعوة الملك إذا لم يقر بها المدعي، إذا أقر خلاص تسمع، يعني دعوة الذي تقادمت تعرض على المدعى عليه، فإن أقر بها إن أقر بها حكم للمدعي، وإن لم يقر بها هل يسمع فيها بينة؟ لا يسمع. تفضل. ماذا بالتالي مفتونة وستمائة وألف إن كانت دعوة الطريق الخاص والمسير وحق الشرب في عقار الملك فلا تسمع بعد قرون 15 سنة، وإن كانت في عقار الوقف فللمتولي أن يدعيها إلى 36 سنة، ولا تسمع دعوة الطريق الخاص والمسير وحق الشرب التي هي في الأراضي الأميرية بعد أن تركت 10 سنين، كما لا تسمع دعوة الأراضي الأميرية بعد قرون 10 سنين. إذن هنا يبين أيضا الحقوق المتعلقة بالأراضي. فأيضا هذه الحقوق تأخذ حكم ما تعلقت به، حق المسيل وحق الشرب وحق المرور إن كان متعلقا بأراض أميرية فتتقادم بعشر سنوات، وإن كانت في أراض ملك فبخمس عشرة سنة، وإن كانت بأراض أراضي الوقف فتتقادم بعد 36 سنة. نعم. مادة 63 و600 و1000 والمعتبر في هذا الباب يعني مرور الزمان المانع لاستماع الدعوة ليس هو إلا مرور زمان واقع بلا عذر. أما الزمان الذي مر بعذر شرعي ككون المدعي صغيرا أو مجنونا أو معتوها سواء كان له وصي أو لم يكن أو كونه في ديار بعيدة مدة سفر أو كون حصنه من المتغلبة فلا يعتبر، مثلا لا يعتبر الزمان الذي مر حال صغر المدعي وإنما يعتبر من تاريخ وصوله إلى حد البلوغ، كذلك إذا كان لرجل مع أحد المتغلبة دعوة ولم يمكنه الادعاء لابتداء زمان تغلب خصمه ووجد مرور الزمان لا يكون مانعا لاستماع الدعوة وإنما يعتبر مرور الزمان من تاريخ زوال التغلب. طبعا هناك ثلاثة أعذار مانعة من التقادم، ثلاثة أعذار. العذر الأول الصغر أو الجنون أو العتم، يعني عدم الأهلية، نقصان الأهلية، أيضا نقصان الأهلية. اثنين، فإذا كان طفل صغير أو مجنون وفي سن السابعة أو السادسة وله أقام دعوة على خصمه بحق له ورثه من أبيه أو غيره بعد 15 سنة أو 16 سنة لا ترد دعوة أو لا، إنما تسمع دعوة ولا تتقادم. متى تتقادم الدعوة؟ بعد بلوغه بخمس عشرة سنة. أيضا ماذا؟ الغيبة، أنا خصمي غائب، بعد ما حضر أقمت عليه الدعوة، قلت له أنا من 15 سنة إلى عليك دين، بس يقول لي أنت صلى زمان، ليش سكت صلى لك 15 سنة؟ لأنه أنت حضرتك إيش؟ غائب، مسافر، صح؟ فأنا معي عذر. متى يبدأ زمن التقادم بالنسبة إلي؟ بعد حضوره بخمس عشرة سنة. تفضل. أيضا التغلب، يعني أن يكون خصمه من المتنفذين، أيوة، كان من الشبيحة، كان من الشرطة، كان من أمن الدولة، كان من يعني رجل خصمه لا يستطيع أن يخاصمه أمام القضاء بسبب أنه متنفذ، حتى لو لم يكن يعني شبيحا أو لم يكن كذا، ممكن يكون خصمه له يد طولة في مسؤول كبير في الدولة، مسؤول كبير في الحكومة، ويعني يخشى إن ادعى عليه أن يضر به. هذا مانع من موانع وعذر من أعذار التي تمنع التقادم. تفضل. نعم، نفس الشيء، المدعي والمدعي عليه، الغياب متعلق بالطرفين، أنا كنت غائبا، هذا عذر. نعم، تفضل. ماذا 64 و600 و1000 مدة السفر هي 3 أيام، أي مسافة 18 ساعة السير الواحد. يعني ما هي مدة السفر المعتادة أو المقبولة في التقادم أو الغياب؟ لو شخص سافر إلى مكان قريب هل يعد هذا إيش مانعا من التقادم؟ لا، السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة وماذا؟ قصر الصلاة والإفطار في رمضان، المسافة التي تقدر بثلاثة أيام بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها يعني 89 كيلومتر. تمام؟ تفضل. ماذا 65 و600 و1000 ساعة ساكنات اللذين بينهما مسافة سبع اجتماعات مدة في كل سنوات مرة. لا مصروط لا يوجد لا يوجد سقط جعيد العماد دي. ساكنان البلدين بينهما مسافة سفر اجتماعات بلدة في كل سنوات مرة صح ما ولم يدعي أحدهما على الآخر شيئا وكانت محاكمتهما ممكنة بعدما وجد مرور الزمان لهذا الوجه لا تسمع دعوى أحدهما على الآخر بتاريخ أقدم من مدة المرور. طبعا هذه المادة تتناقض مع المادة 1662 والتناقض أن هذه المادة تفيد أن الإنسان مثلا له حق على رجل فغاب عنه 10 سنوات تمام ثم اجتمع بعد 10 سنوات اجتمع في سنوات عدة مرات لم تبين المادة فقال ثم مرت 15 سنة تمام يعني 10 سنوات لم نجتمع اجتمعنا خلال 5 سنوات عدة مرات مو هيك كثير مرات قال لا تسمع الدعوة هذا حقيقة يتناقض مع المواد التي قبلها التي حددت سنوات التقادم ب15 سنة ثم أيضا بينت أن السفر عذر مانع من مرور الزمن صح وبالتالي أنا 10 سنوات هي كلها غير محسوبة صح فإذا حسبت المادة حسبت لي أنه 10 سنوات مجرد ما اجتمعت معك مرة مرتين ثلاثة لم تذكر كم مرة طيب اجتمع معي مرة ثم سافر ثم السنة القادمة اجتمع مرة السنة الثالثة اجتمع مرة هل اجتماعه معي 5 مرات أو 3 مرات أو 7 مرات يجعل المدة الماضية محسوبة علي؟ هنا هذا إيش التحفظ الذي إلا إذا كانت أريدت بالمادة أن الاجتماع عدة مرات يلغي السفر إيش يعتبر المدة 10 سنوات يعني بدأت المدة من أيمت بعد انقضاء المدة الأولى اقرأ المادة حتى تظهر لك تفضل اجتماعا في بلدة في كل سنوات مرة ولم يدع أحدهما على الآخر شيئا وكانت محاكمتهما ممكنة فبعدما وجد مرور الزمان بهذا الوجه لا تسمع دعوى أحدهما على الآخر بتاريخ أقدم من مدة المرور يعني من خلال مدة 15 سنة يأتي سنة ويذهب سنتين يأتي سنتين نلتقي مرة كل سنة كأنه يقصد يعني هو يقصد كل ما كل بضع سنوات التقينا مرة تحسب المدة من أول يعني تدخل هذه في مدة التقادم ولا تلغى ولا تلغى تفضل في ما كانت حاكمتها ممكنة لكن عرفان ليش مدة الزمن 15 سنة ما كان حاكمتهما ممكنة بالتقادم نفسه شيء لك من المسألة بالحاضر نفسه أنا 15 سنة كل يوم محاكمته ممكنة ومع ذلك بعد 14 سنة و 11 شهر و 25 يوم أقم دعوة بعد 14 سنة و 11 شهر و 25 يوم أقم دعوة تسمع لا لا تسمع تسمع لماذا تسمع فمع أنه كان 15 سنة أنت إلا 5 أيام أو إلا 3 أيام كانت ممكنة هنا يأتي كل سنة عبيجي زيارة من ألمانيا إلى هنا يأتي زيارة نجتمع ويرجع بروح نجتمع ويرجع بروح هاي المسألة المجلة شو عم تقول إذا كنا نلتقي خلال 15 سنة إذا حصل لقاء ولو مرة حصل لا إيش كاتب في كل سنوات مرة مرة يعني أكيد أكثر من مرة نعم. بس كم ما ضبطت المجلة يعني هل لازم نجتمع مرتين بالخمستعشر سنة ولا 3 مرات وبعدين هذا الكلام بظاهره يتناقض مع المواد التي سبقت واضح صح لا يعني أنت اليوم عمال تربط أنه قطع التقادم بحضوره عدة مرات خلال إيش الخمستعشر سنة وهذا أمر يعني يجعل إما أن يقول أن يقول أن يعني هذه المدة التي مضت تحذف من مدة التقادم، وإلا يعني يبدو أن هناك تناقضا أو بينا. طبعا حتى شراح المجلة أشاروا إلى ذلك، أشاروا إلى ذلك. نعم تفضل. إذا ادعى أحد على الآخر خصوصا في حضور الحاكم في كل سنوات مرة ولم تفصل دعواه يعني ما أصدر حكم، رفع الدعوة عند القاضي وطولت الدعوة كم؟ لا طولت الدعوة 15 سنة، هل تعد قد تقادمت؟ تقادم؟ لأنه إقامة الدعوة شو بيعمل؟ إقامة الدعوة تقطع التقادم، أنا مجرد أقمت الدعوة انقطع التقادم. فإذا أنا في دعوة طولت 15 سنة هل يقول القاضي رد الدعوة للتقادم؟ لا. تفضل. قال ولم تفصل دعواته وهم على هذا الوجه 15 سنة فلا يكون هذا الفروض مانعا لاستماع الدعوة، وأما ما لم يكن في حضور الحاكم من الادعاء والمطالبة فلا يدفع مرور الزمان بناء عليه إذا دعا أحد خصوصا في غير مجلس الحاكم وطالب به وعلى هذا الوجه وجد مرور الزمان يعني هو ما ادعى أمام القضاء. الدعوة التي تقطع التقادم أي دعوة؟ أمام القضاء. أما أنا ادعيت والله رفعت شكوى في مجلس الشكاوى، رفعت دعوة في مجلس الصلح، اشتكيت عليه في النقابة، خبرت المختار، رحت لعند أهله اشتكيت عليه، هذه كلها لا تقطع التقادم إذا مرت 15 سنة. لا تقطع. مرت 15 سنة وما رفعت دعوة تتقادم دعواك. فضل. فقط المعبرة به أمام القاضي. متى رفعت الدعوة أمام القاضي؟ خلاص انتهت. بعد 14 سنة. قلت لك 11 شهر و 25 يوم من ثبوت الحق لي كما سيأتي. مو من وقت الدين، من ثبوت الحق لي بالمطالبة. تفضل. مادة 757 يعتبر مرور الزمان من تاريخ وجود صلاحية الادعاء للمدعي. أيوة. فمرور الزمان في دعوى غير مؤجل إنما يعتبر من حلول الأجل، لأنه ليس للمدعي صلاحية دعوى ذلك الدين ومطالبته قبل حلول الأجل. مثلا لو ادعى أحد على آخر بقوله لي عليك كذا دراهم من ثمن الشيء الفلاني الذي بعتك إياه قبل 15 سنة مؤجلا بثمان سنين تسمع دعواه، لأنه يكون قد مرت 12 سنة اعتبارا من حلول الأجل. نعم. كذلك لا يعتبر مرور الزمان في دعوى البطن الثاني بالوقت المشروط. نعم، يعني متى يبدأ التقادم، زمن التقادم؟ من وقت انعقاد السبب إلا من وقت ثبوت الحق. يعني أنا بعت شخص أو أقرضت قرض إلى 3 سنوات أو بعت أرض على أساس يسدد لي قيمتها بعد 3 سنوات، تمام؟ وبعد خمس يعني متى يبدأ التقادم؟ بعد 3 سنوات ما أعطاني حقي، يبدأ زمن تقادم. بعد 15 سنة من 3 سنوات تتقادم الدعوة. أما لو رفعت دعوة بعد 15 سنة من البيع أيضا ماذا هنا؟ إيش؟ تكون دعواي متقادمات؟ تقادمات؟ لم تتقادم. ليش؟ أنه هي يكون قد مر على حقي كم؟ 12 سنة. إيش بحق لي أدعي به قبل مرور قبل 3 سنوات أصلا؟ ما بحق لي أدعي به هذه المدة 3 سنوات أصلا ليس لي حق المطالبة، فكيف تحسب علي من المدة التقادم؟ واضح؟ تفضل. كذلك لا يعتبر مرور الزمان في دعوى الوقت الثاني بالوقت المشروط للأولاد بطنا بعد بطن. نعم. إلا من تاريخ انفراد البطن الأول، لأنه ليس للبطن الثاني صلاحية الدعوى ما دام البطن الأول موجودا. وكذلك يعتبر مبدأ مرور الزمان في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق أو من تاريخ موت أحد الزوجين، لأن المهر المؤجل لا يكون معجلا إلا بالطلاق أو الوفاة. يعني دعوى الوقف على البطن، أوقف رجل أرضا وأوقف غلتها أن غلتها للبطن الفلاني, بطن بني فلان البطن الأول, فلا ينعقد حق البطن الثاني إلا بعد انقراض مين؟ البطن الأول. كذلك الزوجة, نحن عندنا المهر معجل ومؤجل. المهر المعجل تأخذه المرأة بإيش؟ مقبوض, هو يعد مقبوضا ويستحق بالعقد, يعني هو غير مؤجل. المهر غير المؤجل يستحق بأحد أمرين, بأقرب الأجلين, إما بالطلاق وإما بالوفاة. فالمرأة ليس لها يعني بعد أن طلقها زوجها أو توفي عنها زوجها بعد 5 سنوات أو دعت بعد سنة بحقها, لا نقول لها أنت تزوجتي من 30 سنة هل تقادم حقها؟ لا, لأنها لم يكن لها الحق في المطالبة به مؤخر الصداق. متى ثبت لها حق المطالبة؟ بالطلاق أو الوفاة. واضحة؟ مقدم غير المقبوض دين, هو دين إذا كان يستحق دفعه. يعني هل للمرأة أن تطالب بالمهر غير المقبوض أثناء الزوجية؟ لها ذلك يتقادم. لكن عند الحنفية قول لم تريده المجلة, أن الزوجية مانعة وعذر مانع من التقادم. زوجية فقط, زوجية, حتى في هناك يعني زوجية والقرابة المحرمية, وسعها بعض أهل العلم في الحنفية القرابة المحرمية, يعني أب له على أبيه مال قرض, تمام, بعد أن توفي أبوه ب20 عام من القرض ادعى عليه بالمال وقاموا يقسموا التركة. تعال ورثي يا أخي, قبل ما تقسموا الأرض اللي تقسموها اتدين مني والدي 10,000 دولار حتى اشتراها, في دين بيناتنا, وتفضل في سند في شهود دين. طب ليش ما ادعيت من 20 سنة؟ لأنه والدي, لأنه ففي عذر موجود طبعا لم تريده المجلة ولم يرد في قانون الأصول المحاكمات لاختلاف العلماء في تحديد القرابة المانعة, هل هي الزوجية فقط, يعني سموه القانونيون سموه المانع الأدبي. المانع الأدبي إذا بتلاحظوا معيار غير منضبط. مانع الأدبي هل تعد, طبعا ذكر الحنفية الزوجية, نعم ذكر البنوة والأبوة, تمام, اليوم أبوة وبنوة وزوجية أكيد هي عذر مانع من التقادم, طبعا من التقادم إذا لم يقر المدة عليه. لكن طيب العمومة, المصاهرة, الصهر وحماته والحماية وصهرة الصديق إلى آخره, فلذلك يعني هذا المعيار أو هذا العذر فيه خلاف, لا فيه ما اتفق عليه بين الحنفية وفيه ما اختلف فيه. تفضل. لذلك فالمهر, أنا أقول المهر إذا دعت المرأة به المعجل والمؤجل غير المقبوض يعامل كالمهر المؤجل. يعني هناك بعض المناطق المعجل والمؤجل غير مقبوض. موجود هالشيء لما موجود؟ نعم موجود عندنا في البلد, موجود في المدينة, موجود بيقول له مقدم 100 ومؤخر 100 وكلاهما إيش؟ غير مقبوض. طب هذا المعجل والمؤجل يعد من المهر أيضا كله غير مقبوض, يعامل معاملة واحدة. نعم. مادة 68 و60 و1000 لا يعتبر طلوب زمانه دعوة طلب في المخلص إلا من تاريخ زوال الناس. نعم أيضا هذا أيضا شيء جيد, من يضيف لنا عذر الصغر, قلنا الصغر يعني نقصان الأهلية, صح؟ والغياب والتغلب, وقلنا القرابة الزوجية المحرمية أو الزوجية والمحرمية وأيضا الإفلاس. رجل مفلس فلس القاضي، أنا ما ادعيت عليه، بعد 15 سنة شفت صار معه مصاري، شفت صار معه مصاري، ادعيت عليه في القضاء، قال لي القاضي ليش لحتى الآن دينك صار له 15 سنة ليش ما جيت ادعيت؟ قلت له لأنه مفلس. إذا مفلس شو أدعي؟ شو أستفيد؟ فالإفلاس، إفلاس المدين عذر يمنع التقادم. واضح؟ شوف الماضي، رجع إلى لا شوف. لا يعتبر مرور الزمان في دعوة طلب من المفلس إلا من تاريخ زوال الإفلاس. زوال الإفلاس. لو ادعى أحد ممن تمادى إفلاسه 15 سنة وتحقق يساره بعد ذلك بأنه قبل 15 سنة كان لي عليك من الجهة الفلانية كذا دراهم طلب، ولما كنت مفلسا من ذلك التاريخ إلى الآن لم يمكنني الإجعاء والاقتدارك الآن على أداء الدين الداعي عليك به، تسمع دعواك. إذن تسمع دعوى على المفلس بعد زوال، بعد زوال الإفلاس. واضح؟ تفضل. ماذا 69 و600 وألف إذا ترك أحد الدعوى بلا عذر ووجد مرور زمان على ما ذكر آنفا، فكما لا تسمع تلك الدعوى في حياته كذلك لا تسمع من وفاته بعد مماته أيضا. يعني أيضا لو تركها هو لا تورث، وعني ورثته أيضا ليس لهم إقامة الدعوة بعد وفاته، طالما أن مورثهم قد ترك حق الادعاء في دعوة، فليس للورثة أن يقولون مورثنا لم يدعي ونحن نريد أن ندعي، حتى المدة تجمع مدة ترك المورث مع ترك الوارث. تفضل. بعد 70 و600 إلى ترك المورث دعوى مدة وترك الوارث أيضا مدة تجمع، ومجموع المدتين حتى مرور الزمان فلا تسمع. واضح؟ تجمع المدتان، ترك المورث 8 سنوات ثم ورث، ثم الورثة تركوها 7 سنوات صارت كم؟ 15 سنة. تفضل. ماذا 71 و600 البائع والمشتري والواجب والموهوب له كالمورث والوارث مثلا بنفسه. احد المتصرفين في عرصه متصله بدار 15 سنة مع جذور صاحب الدار، ثم عندما بيعت الدار ودع المشتري بان هذه العرصه طريق خاص للدار التي اشتريتها فلا تسمع دعواه كذلك. كذلك لو سكت البائع مدة والمشتري مدة وبلغ مجموع المدتين حتى مرور الزمان لا تسمع دعوى المشتري كالمادة التي قبلها. أيضا يقوم مقام أو في حكم الوارث والمورث أيضا البائع والمشتري، الواهب هب له. أنا كان عندي أرض بجوار بيتي وأنا يعني الرجل يفلحها ويزرعها ويغرسها ويحرثها، ثم مرت 15 سنة تمام، فبعتها، بعت داري، جاء من بعدي وادعى أن هذه قطعة الأرض هي تابعة لمن تابعة لأنا، فهنا أيضا لا تسمع دعوة. نعم. بعد 72 و600 لو وجد مرور الزمان في حق بعض الورثة في دعوى مال الميت الذي هو عند الغير، ولم يوجد في حق باقي الورثة لعذر كالصغر وادعى به وأثبته يحكم بحصته في المدعى به ولا يسري هذا الحكم إلى سائر الورثة. يعني التقادم يقبل التجزئة، فيقبل بحق من تقاضى بالدعوة بحقه. نعم. ولا يقبل بحق من لم تتقدم. فلو كان ورث الرجل اثنان، أحدهما صغيرا صغير والثاني بالغ، فبعد مرور 15 سنة ليس للبالغ أن يقيم الدعوة على مديني المورث، وللصغير أن يقيم الدعوة. ليش؟ لوجود عذر الصغر. فتتقدم الدعوة في حق أحد الورثة ولا تتقدم في حق الوارث الآخر. تفضل. حق الوارث اللي كان كبير قالوا ما له ليس له شيء بعد 15 سنة طالب اخذ الصبي الصغير فقط. الكبير ما طالب 15 سنة خلاص. إيش شو اعتبرنا نحن؟ أقمنا السكوت مع القدرة على المطالبة بدون عذر. أقمنا مقام شو؟ مقام شو؟ الإسقاط والإبراء والترك. والمدعي إذا ترك ترك من باب حتى لا يعني من باب التخفيف على القضاة والقضاء واستقرار الأحكام وقطع المنازعات من هذا الباب. وهذا أمر اجتهادي كما تعرفون، هذا أمر اجتهادي. ومنع الدعوة، منع سماع الدعوة لا يعني سقوط إيش الحق، يعني يبقى المدين مدينا ديانة لكنه قضاء، لكنه تقضاء لغاية استقرار الأحكام وقطع النزاعات وقطع الخصومات. وإنها أخي أنت معك مجال 15 سنة بتدعي نسمع لك دعواك وننظر لك فيها وتكرم أهلا وسهلا، ما دعيت 15 سنة منشوف، دعيت بعد 20 سنة إذا أقر المدعى عليه حكمنا لك تمام. تصالحت بينك وبينه عند أحد ما في إشكال، منفذ لك الصلح. حكمت شخصا، يعني رحت التحكيم طبعا التقادم لا يمنع التحكيم، لا يمنع تحكيم. راحوا الاثنين على محكم وحكموا بينهم ايش، وحكم بينهم فينفذ حكمه ايش المحكم. لكن ان ينظر فيها القاضي صاحب الولاية القضاء الجبري لا ينظر في دعوى المتقادمة التي لم يقر بها المدعى عليه. نعم غياب البينة مدة التقادم، لو أنه غاب أحد شاهديه مدة 20 سنة ثم ظهر مرتحلا ثم خرج ووجدت البينة بعد انقضاء مدة التقادم فأقام الدعوة، ما ليست عذرا. ليش؟ لأنه أنت كان بإمكانك أن تدعي وتطلب منه شو؟ لا مو الإمهال، تطلب منه اليمين، تطلب منه اليمين. فإن نكل عن اليمين حكم القاضي لك، عند الحنفية بيحكوا بالنكول. تقيم الدعوة، أقيم الدعوة ولتشطب. قيمة وقول يا أخي أنا ما عندي بينة، عندي بينة شاهد واحد والثاني في السجن موقوف. القاضي إما أن يحكم لك ببينتك، ما عندك بينة بيعرض الدعوة على المدعى عليه، إذا أقر حكم لك، أنكر طلب منك البينة. فإن لم يكن إيش لك بينة تطلب منه إيش تحليفه يمين اليمين، ما حلف اليمين حكم لك، نكل عن اليمين حكم لك، حلف اليمين رد دعواك لعدم الثبوت. يحق لك بعد ذلك أن تقيم دعوة. أقول لك تقيم دعوة بعد ذلك، بس شو بتعمل أنت تكون هيك؟ قطعت ليش؟ قطعت ماذا؟ قطعت التقادم بإقامة الدعوة، قطعت التقادم. تفضل. ما معنى التقادم يقبل التجزئة؟ يقبل التجزئة في حقي، يعني الدعوة الواحدة، دعوة الواحدة تقبل التقادم تجزئة فيها، يعني الدعوة الواحدة دعا فيها خمسة، في دعوة واحدة خمسة، إذا كانت الدعوة فيها أكثر من شخص واضح؟ إذا دعيت على واحد أو اثنين ادعوا على واحد، نعم مثل ما ذكرت، يعني ورثة ادعوا على شخص إنه مورث له عنده $1,000، هالحكي بعد 15 سنة طيب تقبل؟ طيب في واحد صغير وواحد شو، واحد عنده عذر والثاني ما عنده عذر، واحد كان غائب والثاني حاضر، واحد كان صغير والثاني بالغ. البالغ يسري في حقه التقادم. فالقاضي ما بيقول إنه دعوة تقادمت، دعوة تقادمت في حق من؟ حق أحد المدعين، والمدعي الثاني لم تتقادم، فيرد دعوة المدعي الأول يردها للتقادم لا يسمعها، والمدعي الثاني تسمع دعوة وينظر فيها. تفضل. بعد 370 ليس لمن كان مقيما بكونه مستأجرا في عقار يعني هي انتبهوا أيوة يعني يعني مرور الزمن لا يكسب حقا لا يكسب حقا واضح شلون مرور الزمن ولو واحد واضع يده على عقار 30 سنة 100 سنة لا يكسبه لا يكسب حقا تفضل قال وما إذا كان ممكنا وداعا ذلك بأنه منك وكنت أجابك إياه قبل السنين وما زلت أخذ مجرد فتسمع دعوات إن كان إجاره معروفا بين الناس وإذا كان عيد المادة ليس لمن كان مصرا بكونه مستأجرا في عقار أن يملكه في مرور زمان أزيد من 15 سنة وأما إذا كان منكرا يعني ينكر الإيجار أصلا أيوة. ودعني مالك بأنه ملكي وكنت أجرتك إياه قبل بسنين وما زلت أقبل أجرته فأجرته إن كان إيجاره معروفا بين الناس نعم نعم يعني هنا ينظر لكن هو محل المادة تؤكد على أن مرور الزمن لا يكسب حقا في الملك أما إذا دعا إنسان أنه أنا مأجرك لا أنت مالك مأجرني ننظر هنا ننظر هذه الإجارة لأنه في إجارة طويلة واحد أجر أرضه 20 سنة شو فبعد 20 سنة أقام دعوة فرغ لي ليش العين سلمني العين قال له إيه بعد 15 سنة بدك دعوة العين تتقادم بعد شو لا يا أخي الإجارة تقطع هنا إيش تقادم تمام لأنه أنت عم تستأجر أنت تقر بماذا بملكيتي لشو فملك فإقرارك بالإيجارة يعني إقرارك بماذا بملكية العقار فهذا لا تستطيع أن تقول بعد 15 سنة عم الطالب باسترداد العين بعد 20 سنة قد تقادمت لا لم تتقادم لأن الإيجارة والإعارة إقرارك بالإيجارة والإعارة هو إقرار بماذا بملكي لهذه العين نعم بناء عليه إذا أقر واعترف المدعى عليه صراحة في حضور الحاكم لأنه للمدعي عنده حق في الحال في دعوى وجد فيها مرور الزمان بالوجه الذي ادعاه المدعي فلا يعتبر مرور الزمان ويحكم بموجب إقرار المدعى عليه وأما إذا لم يقر المدعى عليه في حضور الحاكم وادعى المدعي بكونه أقر في محل آخر فكما لا تسمع دعواه الأصلية كذلك لا تسمع دعوى الإقرار ولكن الإقرار الذي ادعى إن كان قد ربط بسنة حاول بفضل المدعى عليه المعروف أو فتمه مقدما ولم يوجد مرور الزمان من تاريخ السنة إلى مدة الدعوة تسمع دعوة الإقرار على هذه الصورة يعني هناك إذا الإقرار لا يكسب حقا إذا ادعى المدعي على آخر بحق بعد مرور الزمن يعني بعد 20 سنة فأقر المدعى عليه يحكم له أنكر لا يحكم هل نقول للمدعي أحضر البينة هل نقول أحكم البينة لا طيب إذا قال أقر أمام واحد آخر أقر أمام شخص طب أقر أمام خارج قضاء العبرة بالإقرار أمام القاضي إلا إذا يقول أقر في سند يعني قال له في عندي سند موقع عليه أو كاتبه بخط يده أنا فلان الفلاني أقر وأعترف أو أقر أو لقد استلمت من فلان مبلغ 5,000 دولار كم تاريخ السند؟ السند تقادم؟ منظر هذا السند إذا شخص كتب بإيده أو كتب سند ووقع عليه أو كتب سند ووقع عليه إنه استلم 5,000 دولار شو حكمه هذا؟ ماذا يعد؟ إقرار مكتوب قال له المدعي للقاضي قال له هذا الرجل إلي عليه 5,000 دولار مضبوط يا أخي؟ قال له لا الدعوة صلى إيش زمان صلى 20 سنة أنا يعني ليس له علي طبعا ليس انتبهوا ما بصير المدة عليه يقول له أنا أرد دعوة بالتقادم هاي مو شغلتك ما بصير شيخي كيف عم تسمع له دعوة صلى زمان أنت تقر أم تنكر أعطيني أحد جوابين تقر بحكم عليك، تنكر أنا برد له إيش دواب تقادم. أنكر أم قال مدعي طيب مو أنكر، في عندي سند كاتبه بإيده شو منجيب السند سأبين هذا السند، نقول له هذا إقرارك أم لا، إذا قال نعم إقراري يحكم عليه القاضي بالإقرار شو، وإذا قال له لا مو إقراري مو خطي شو بيعمل القاضي، بيعارضه بضاهي بخط مين، فضل وقع لي هون خمس توقيعات أو اكتب، وإذا حكمت الخبرة أنه هذا خط نفسه بحكم عليه بشو الإقرار، بشرط أن يكون تاريخ السند لم يتقادم. أحسنت، يعني السند عمره أقل من 15 سنة، أما السند كمان صار عمره أكثر 15 سنة شو صار صرنا برا. طيب سؤال، لو قال له المدعي لو عرض القاضي دعوى المدعي على الآخر قديش الدعوة المتقادمة، فقال له أنت له عليك $5,000، قال له نعم لكني رددتها، إيش يعتبر هون إقرار لا يرد، ما أنكر الأخذ، أنكر وجود انشغال زمته بالدين، فماذا تقول؟ هل القاضي يرد الدعوة لا يسمعها للتقادم؟ طلب من المدعى عليه البين على على الدفع، على الرد نعم، على الأداء نعم، لأنه هنا إيش إذا أقر بأخذ الدين تسمع دعوة لم تتقادم لأنه صار أقر بالدين، وادعاء الدفع دعوة جديدة، دعوة جديدة، قل له قدمني طيب أنا متقادم ما شغلتك أنت أخذت الدين لا نعم، أثبت أنك لم أديت الدين تمام. مادة البعدة صلى الله عليكم، مادة 75 و600 وألف وهي الأخيرة في الكتاب، لاعتبار لمرور الزمان في دعاوى المحال التي يعود نفوها للعموم كالطريق العام والنهر والمرعى، مثلا لو ضبط أحد المرعى المخصوص بقرية وتصرف فيه 50 سنة بلا نزاع ثم ادعاه أهل القرية تسمع دعواه. خلصت؟ نعم. نعم، يعني مثل الشارع هذا شارع عام، لو أحد الأشخاص والرصيف الذي بجانب الشارع هو إيش رصيف عام، جاء شخص وبنى بناء على الرصيف، وضع بناء على الرصيف أو بنى بيت وضم الرصيف إلى البيت، هذا يكون اعتداء على ماذا؟ حق العام. وبعد 20-30-40-50 سنة يعني بعد 36 سنة دعي عليه، هل يقول الدعوة متقادمة؟ لا. ليش لم تتقادم الدعوة؟ لأنه حق عام. وإذا حق عام، الحق عام فيه كل أصحاب الأعذار صح؟ فيه الصغير لا فيه الصغير وفيه الغائب وفيه المتغلب وفيه العلة المحرمية والزوجة، فيه كل شيء، فلكل الناس حق في ايش في هذا الرصيف، ولا يخلو هؤلاء الناس من وجود صغير ووجود ايش مجنون، وبالتالي مجنون ومعتوه وغائب وكذا، وبالتالي دعوى الحق العام حق المرور وحق الشرب يعني المسيل، وايضا يعني المنتزه، الحقوق التي يملكها حق المر، هذا لا تتقادم، فصار عندي أنا حقوق لا تتقادم، هو الحق الإيش حقوق العامة، حقوق العامة المرافق العامة، وعندي 36 سنة للأراضي أو عقارات الوقفية، وعندي 10 سنوات للعقارات الأراضي الأميرية، و15 سنة إيش للحقوق الشخصية. بهذا نأتي على ختام كتاب الدعوة بانتهاء من شرح باب مرور الزمن أو التقادم، وإن شاء الله نلقاكم المجلس القادم لنشرع في كتاب البينات والتحليف، إذا ذاك الوقت نلقاكم بعون الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.